سيعود فصبرا ويقين، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. بدأ الإسلام هذا هو واجب شرعي، يجب على كل مسلم أن يعمل له، وكل إنسان لا يعمل لإقامة دولة الإسلام فهو مقصر وآثم عند الله سبحانه وتعالى. والمسلمون جميعا آثمين ما لم تقم لهم دولة تحكم بشرع الله عز وجل. الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نحب الله. يجب أن تتبناها الحركة الإسلامية ككل، وتتبناها كل فرد مسلم، ويجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن تحرير الأرض الإسلامية واجب شرعي، عليه أن يساهم فيه بنفسه وماله وبوقته وبجهده ويعمل له ليل نهار. وكذلك يجب أن يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى واجب شرعي يجب أن يقوم، وإلا إن لم يقم هناك حكم الله فماذا يحدث في المجتمع الإسلامي؟ في الشرق يطعنها الغلاة بحقد، والغرب يستجدي طرائق قيصر، وكلا صهيون تدنس قدسنا. المسلمون في الشيشان يقتلون ليل نهار، والمسلمون في فلسطين من أطفال ربع إلى شيوخ يقتلون ليل نهار، في البوسنة، في الهرسك، في كوسوفو، في الفلبين، في أندونيسيا، كل العالم الإسلامي، الدم الإسلامي يرقى الدم، وحكام المسلمين لا شأن لهم في ذلك. وبصمصام الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحققوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل يا رموك هل أمي واصطحبي معك حتى. ليس هناك من مبرر لأحد أن يرضى بحكم غير حكم الله ولا بشرع غير شرع الله، وأي إنسان أيد هؤلاء الحكام الظالمين والفاسدين فهو محصور معهم يوم القيامة، ولن ينفعه أي حجة أن يقول إن أنا كنت عبد المأمور. سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا، سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا. بدأ الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. بدأ الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. العز لنا ويعود بنا والذل مآل أعادينا.